بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سائل يقول: هل يجوز أن يدفع مالا بدلا من الإطعام في الكفارة؟ امرأة أفطرت في رمضان وكانت عاجزة عن القضاء، فهذا واجب في حقها الإطعام. بعض الناس يخرج مبلغا من المال ويقوم بدفعه إلى الفقير أو المسكين بدلا من الإطعام، فما الجواب؟ لا يجوز ولا يجزئه. هذا لا يجوز لأنه خالف النص، وهذا لا يجزئ، فمن أخرج مالا فعليه أن يخرج طعاما بدلا من هذا المال، والفتوى للجنة الدائمة. وسائل يقول: إذا لم يجد من يطعمه هل يجوز أن يدفع مالا لإحدى الجمعيات الخيرية؟ اللجنة الدائمة تقول: لا يجوز، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته. بعض الناس يدفع جمعية خيرية وترى أن كثيرا من القائمين عليها لا فقه لديهم أو لا فقه عندهم، أما إذا وكلت إنسانا أمينا فقيها بالمسألة عالما بها، فبالطبع سيقوم بإخراج هذه الكفارة على وجهها الصحيح. يعني لو أنك أتيت مثلا بزكاة مالك وأحضرتها ها هنا وسلمتها إلى إدارة المسجد، صلى الله أن يبارك فيهم، فمعلوم أنهم سيتصرفون فيها على الوجه الشرعي، لأن القائم على هذه المسألة يعلم ويسأل أهل العلم ويحرص على براءة ذمته، وإذا أعطيته صدقة أنفقها في وجهها. أما إذا ذهبت بمالك إلى رجل جاهل فحتما لن يدفع ولن يصرف هذا المال في مصارفه الشرعية، فهذه مسألة في غاية الأهمية. لا تدفع مالك ولا توكل أحدا. بعض الناس قال لي: أقوم بإخراج زكاة مالي في رمضان ودفعتها إلى رجل أحسبه على خير، فحدثني وقال: إن الله تعالى يقول: والعاملين عليها، وأنا من العاملين على هذه الصدقة، فأقوم بحبس نصيبي ثم أقوم بعد ذلك بتوزيع الباقي. من قال لك ذلك؟ لقد خنت الأمانة. والعاملين عليها هذا الذي كلف بجمع الزكاة من قبل السلطان وله راتب من الدولة، هكذا تفهم الآية. أما إذا أتمنك رجل وقال: خذ هذه الزكاة وقم بتقسيمها، وأنت رجل من المسلمين أو حتى من أئمة المسلمين، فليس لك أن تأخذ جنيها واحدا من هذا المال إلا إذا استأذن. طب والله أنا في حاجة، هل يعني لي أن أخذ كذا؟ إذا قال صاحب المال نعم فذاك لك، وإلا فقد خنت الأمانة. لك والعاملين عليها يؤولون كلام الله عز وجل بالباطل، وبعضهم يسرق من هذا المال، هذا حرام. لا تدفع هذه الأموال إلا لرجل أمين عنده فقه. الله أعلم. ما حكم من أفطر بالجماع في يوم كان يقضيه من رمضان؟ رجل أفطر في رمضان لعذر ثم أراد أن يقضي يوما مكانا، وهذا الرجل جامع أهله في هذا اليوم الذي أراد أن يقضيه مكان الذي أفطر فيه في رمضان، يعني صام في غير رمضان وأفطر، قال أهل العلم: يقضي يوما بدلا منه. فتاوى اللجنة الدائمة. هل الاستمناء يفسد الصوم؟ قال العلامة ابن باز: نعم، الاستمناء يبطل الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم. الاستمناء أن يباشر الرجل شهوته بيده أو ما شابه ذلك، وهذا حرام، وهذا من كبائر الذنوب في غير رمضان، فإذا فعل ذلك في رمضان فالجرم أعظم والجريمة أكبر، جريمة عظمى، فقد هتك حرمة الشهر وأفطر وعليه القضاء وعليه أن يمسك بقية اليوم. بعض الناس إذا أفطر في رمضان بسبب معصية من المعاصي قال خلاص وأكل وشرب، وهذا حرام، هذا هتك لحرمة الشهر العظيم، فليمسك بقية اليوم، وعليه أن يستغفر مع التوبة النصوح، ثم يقوم بقضاء يوم مكان هذا يوم، فإن الاستمناء يبطل الصوم كما قال العلامة. وهذا سائل يقول: هل يأثم الرجل إذا قبل زوجته أثناء الصيام؟ لا، ده بعضهم يقول إذا ناولته الفطرة مثلا: ابتعدي عني إني صائم. طيب يا أخي هون عليك. قال العلامة ابن عثيمين: لا يلحقه إثم سواء كان شابا أو شيخا. طبعا هذه يعني هذا جواب مختصر، وأقول نقلا عن أهل العلم: القبلة في رمضان في نهار رمضان مباحة، لكن إذا كان الرجل مالكا لنفسه. وبعضهم يقول هي جائزة في حق الشيخ، في حق الرجل الكبير، وفي حق الشاب محرمة. لا، لا فرق، لكن إذا كان الرجل مالكا لنفسه فهذه قبلة ما فيها شيء فلا شيء فيها. أما إذا أحس أنه سينساق إلى شيء آخر فيحرم عليه التقبيل من باب سد الذرائع. ابتعد، لا تقبل. خلاص، مسألة واضحة؟ نعم. طبعا وإذا قبل وأنزل فهذا آثم، وما يجب في حقه كما أو كالذي يجب في حق من استمنى: التوبة والاستغفار والقضاء وأن يمسك بقية اليوم إلى آخره. وسائل يقول: ما حكم من قبل وهو صائم فأمزى أو أمزى الزوج؟ المز سائل يخرج عند التذكير في الجماع أو عند مداعبة الزوجة، وهو نجس باتفاق العلماء، ويجب على من أمزى في نهار رمضان لا يجب عليه الغسل، ولكن يجب عليه أن يغسل فرجه وأن يغسل هذا المكان الذي أصيب بالمز، وأن يتوضأ للصلاة، وعليه أن يتم صومه ولا شيء عليه. المز يختلف عن المني يا إخوة. المني يخرج باندثار، قال تعالى: خلق من ماء دافق، ويعقبه فطور في البدن ويخرج بشهوة، فهذا هو المني، والمني طاهر، ويجب على المسلم أن يغتسل إذا أمنى يقظة أو مناما أو بالجماع. أما المذي فهو سائل نجس باتفاق أهل العلم، فليغسل فرجه وما أصاب ثوبه من أذى، ولا شيء عليه في نهار رمضان، وعليه أن يتوضأ فقط. وفرق بين المذي والودي والمني. وما يقال عن الودي يقال أيضا عن المذي: سائل النجس وعليه أن يغسل فرجه وما أصاب من ثوبه، ثم عليه أن يسبغ وضوءه وأن يتوضأ للصلاة، ولا يجب عليه الغسل، فالغسل لا يكون إلا من إنزال المني يقظة أو مناما، مناما بالاحتلام ويقظة بجماع الزوجة. وهذه المسائل في غاية الأهمية. قال الشيخ العلامة مصطفى العدوي حفظه الله: ليس عليهما شيء، الرجل الذي أمزى وأمزت زوجه. وسائل يقول: إذا تمضمض الصائم فدخل إلى حلقه ماء فما الحكم؟ رجل يتمضمض ودخل الماء إلى حلقه، قال العلامة ابن عثيمين: لا يفطر لأنه غير متعمد. ما تعمد، لكن يجب عليك أن تحترز إذا تمضمضت في نهار رمضان، وكذلك إذا استنشقت، وكذلك إذا أردت السباحة. وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله، حكم السباحة في نهار رمضان ستأتي إن شاء الله تعالى. فالمهم يجب عليه أن يحترز، وكذلك يقال إذا أراد أن يغسل أسنانه بالفرشاة والمعجون، وهذه ستأتي إن شاء الله. وسائل يقول: هل يجب التتابع في قضاء رمضان في حق الرجل أو المرأة؟ يعني إنسان أفطر في رمضان لأنه كان على سفر، أفطر 3 أيام، هل يجب عليه أن يقضي هذه الأيام بالتتابع؟ قال العلامة عبد الله أبا بطين: لا يجب، وهو من كبار أهل العلم. وسائل يقول: يعني له أن يقضي هذه الأيام إما متتابعة وإما متفرقة في حق الرجل والمرأة على حد سواء. وسائل آخر يقول: هل يجوز أن نقدم صيام الستة من شوال على صيام الكفارة؟ طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم معلوم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الظهر، كان كصيام الدهر. ورجل أفطر في رمضان كان معذورا، أو امرأة حاضت في رمضان، هذه المرأة بمجرد انتهاء رمضان تقوم بصيام هذه الأيام وكذلك الرجل، فما الحكم؟ قال العلامة ابن باز: لا يجوز، لأنها نفس يعني تطوع، والكفارة فرض وهي واجبة على الفور، عليك أن تبرئ الذمة وكذلك المرأة أن تقوم بقضاء هذه الأيام التي أفطرت فيها في رمضان، ثم بعد ذلك صم ما بدا لك من شوال. طبعا الناس، معظم الناس على خلاف ذلك. وسائل آخر يقول: هل يجوز صيام يوم الجمعة قضاء عن يوم من رمضان ولو منفردا؟ طبعا ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، إلا إذا صمت يوما قبل الخميس أو صمت يوما بعده وهو السبت. نهى صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، لا تصم الجمعة منفردة. لكن هذا رجل يريد أن يقضي وأن يبرئ ذمته، فهل يجوز أن يصوم يوم الجمعة منفردا لأنه أفطر يوما في رمضان؟ قالت اللجنة الدائمة: نعم يجوز، لأنه ماذا؟ عليه كفارة ويقضي. أما لو أنه صامه تطوعا فيجوز أم لا؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح. وهذا رجل يقول: هل الامتحانات تبيح الفطرة في رمضان؟ تعودنا ونحن في الصغر أن يقال: لا، أفطر حتى تتقوى على الامتحانات، حتى تستطيع أن تكتب الإجابة بدقة وإلى آخره، وهذا جهل فاضح. قال العلامة ابن باز: لا يجوز الفطرة في رمضان من أجل الامتحانات، لا يجوز. الصيام واجب فرض، وما فرض الله عز وجل عليك أن تحصل ليسانس أو البكالوريوس. طبعا ولا نحارب بذلك العلم أو الشهادات، لكن هذا فرض الله، كتب عليكم الصيام، فكيف سوغ لنفسه الفطرة في رمضان بسبب الامتحانات أو ما شابه ذلك؟ هل يجوز للصائم أن يسحب منه دم أثناء صيامه؟ رجل أراد أن يتبرع بدمه وهو صائم، هل يجوز؟ المسألة فيها تفصيل. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ينظر، إذا كان الدم قليلا فلا بأس، وإذا كان كثيرا فالصحيح أنه لا يحل في صيام الفريضة، وأما في النفل فله أن يقطع صيامه. إذا كان هذا الدم يسير فلا بأس أن يتبرع، أما إذا كان كثيرا فهذا لا يجوز، لأنه سيترتب عليه الضعف، تخور قواه، لا يستطيع أن يقف على رجليه خلاص. أما إذا كان في صيام التطوع فله أن يقطع هذا الصوم لمصلحة من تبرع له، لأنه أراد أن ينقذ حياة إنسان، وهذا طبعا فضله عظيم جدا ويقدم على صيام النفس خلاص. امرأة كبيرة في السن ولا تطيق الصوم، فماذا تفعل؟ امرأة كبيرة في السن لم تستطيع أن تصوم ولم تستطيع القضاء. قال العلامة ابن باز: تطعم مسكينا عن كل يوم. وصورة الإطعام يا إخوة: إما أن تجمع بعد انقضاء رمضان، واضح، 30 مسكينا في مكان واحد يأكلون وجبة مشبعة، هذه واحدة. الثانية: إما أن تفرق 30 وجبة متفرقة، وكل وجبة تكفي لإشباع مسكين. وثالثا: إما أن تقوم بإخراج ذلك مالا، وأن توكل إنسانا عنده فقه وعلم بالمسألة فليقم بالإطعام نيابة عنه، واضح؟ هذه الثالثة في غاية الأهمية، لأن تقوم بوضع المال في صندوق من صناديق المسجد، لا لا يجوز، لا بد من الإطعام. وإذا وكلت غيرك فجائز، بشرط أن يكون على علم بالمسألة مع الأمانة طبعا. وهذا أيضا يقال عن زكاة الفطر كما سنأتي إن شاء الله، لا أريد أن أتحدث عن شيء منها. إذا وكل إنسانا ودفع له المال، فهذا الإنسان يقوم بتجميع الأرز والحبوب والأطعمة، ويقوم بإخراجها ويقوم بدفعها لمستحقيها، لا أن يقوم بتوزيعها مالا، فهذا يخالف السنة كما سيأتي إن شاء الله. حتى لا أطيل على الأحباب، هل الغسيل الكلوي يبطل الصوم؟ نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. قال العلامة محمد صفوت نور الدين طيب الله تراه، نعم لدخول محاليل من خارج الجسم إليه، نعم لدخول محاليل من خارج الجسم إلى جسم هذا المريض. وهذا النوع من المرض يبيح لصاحبه الفطر وأن يطعم عن كل يوم. طبعا إنسان مصاب بفشل كلوي أو ما شابه ذلك، فهذا يفطر بمجرد الغسيل، وله أن يطعم عن كل يوم أفطر فيه في رمضان. مسألة، امرأة حامل لا تطيق الصوم فماذا تفعل؟ قال العلامة ابن باز الصواب أن الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام تفطران وتقضيان. طيب إذا كانت المرأة في غالب أحوالها مرضعة أو حاملة فماذا تصنع؟ هذا يجب في حقها الإطعام، ما استطاعت أن تقضي. أما إذا كانت قادرة على القضاء فإن الإطعام لا يجزئ، خلاص انتهت من فترة الحمل وأرضعت، فيجب عليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرت فيها في رمضان. ما حكم من مات وعليه الصيام قضاء ولم يقض؟ إذا كان أفطر لعذر فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه، اللجنة الدائمة. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، حديث صحيح. إنسان مات وكان عليه قضاء وأفطر بسبب عذر، فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه. أخيرا، إذا طهرت المرأة في أثناء النهار فماذا تصنع؟ طبعا نستمع إلى الإجابة من شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله تراه، يقول الراجح أنه لا يلزمها الإمساك بقية اليوم، لأن صيامها لا يصح ويلزمها قضاء ذلك اليوم، يلزمها أن تقضي هذا اليوم. امرأة كانت حائضة ورأت علامة الطهر في آخر وقت من النهار أو قبيل الأذان، قبيل أذان المغرب، فأرادت أن تمسك، ليس هذا بصحيح، ولكنها قد فسد صومها في هذا اليوم، ويجب عليها كما قال شيخ الإسلام أن تقضي يوما آخر. وطبعا يجب على ولي الأمر أن يعلم أهله فقه الحيض والنفاس. يا إخوة، هذه مسألة خطيرة، هناك من النساء من يصمن في رمضان أثناء فترة الحيض أثناء فترة النفاس، والبنت إذا حاضت فإنها تصوم خجلا، وكذلك إذا حاضت فإنها لا تصوم وتستمر على ما كانت عليه وهي طفلة مخافة أن تخبر أمها، أو خجلا من هذا الأمر. فيجب على الأم أن تتعلم فقه الحيض والنفاس، وأن تتعلم ما تحتاج إليه من الفقه، وأن تسأل وأن تطالع وأن تواظب على حضور مجالس العلم، وأن تعلم بناتها هذا الأمر. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بالنسبة للمرأة الحائض، على فكرة لو المرأة قالت مش هجرح صيامي وعملت حسابها للشهر، وأصرت على الصيام فهي آثمة سواء إذا كانت حائض أو نفاس. تأكل وطبعا في فتوى قالت يفضل أنها تبتعد عن الأعين، لكن تأكل وتشرب لأن هذا الأمر ليس يعني من تلقاء نفسها، لكن يجب عليها أنها تأكل. يقول لك لا خلاص المغرب قربت خلاص بقى ما فيش داعي ناكل واشرب، عايزة تعظم حرمة الشهر، وهذا منكر عظيم لا يجوز لها أن تمسك، لأن الحيض والنفاس من مبطلات الصيام ومن شروط صحة الصيام الطهارة من الحيض والنفاس. لا المرأة اللي عليها النفاس زي المرأة الحائض، بعد ما تخلص فترة نفاسها تشوف أفطرت إيه في رمضان، وبعدين بعد كده بتقضي أيام. لا ما تطلعش إلا في حالة العجز عن الصيام، أي حد ما يطلعش إلا في حالة العجز. نعم والله أعلم.